تعامل بناء عليه، ويظهرون الانتساب إلى الإسلام. البهائيين، البابليين، القاديانيين، هؤلاء كلهم من، وإن انتسبوا إلى، يعني بعضهم طبعا لا يصرح بانتسابه إلى الإسلام، لكن بعضهم يتبرأ ويقول لا أنا مش مسلم، أنا مسيحي، أنا بهائي، دين تاني مستقل تماما، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون ليس خاتم الرسل. وكل من قلب تحريف القرآن، وكل من اتهم عائشة في عرضها ونحو ذلك، فهؤلاء يعني يظهرون اسم الإسلام ومع ذلك يظهرون كفرا. اللي كتم نفاقه وأبطنه يبقى لا نعامله إلا بما أظهر. فلذلك لا يحل للمسلم أن يتزوج زنديقة. احنا عندنا الزنديق الاسلامي المعاصر بمعنى ايه؟ ملحد. لا، الزنديق عند العلماء كما ذكرنا منافق اظهر نفاقا. قال: ولا المرتدة عن الاسلام، ولا عابدة البقر، ثم الهندوس خصوصا. لا، بتقول انا اتنصرت. مرتدة بتقول انا اتنصرت، بتقول انا اتهودت. واحدة بتقول انا ملحدة، انا لا اعتقد في وجود الله، دي بتقول انا مش مؤمن، انا دول بيصرحوا بعدم الانتساب للاسلام. ولا عابدة البقر، يعني في اجماع ايضا كما كذلك الوثنيين منهم البوذيين، لانهم يعبدون ايه؟ بوذا وتماثيله، يعني عباد اوثان ايضا. كونفوشيوس، شيوعيين، دهريين. ولا المعتقده لمذهب الاباحيه، الاباحه كالوجوديه ونحوها من مذاهب الملاحده اللي بينكروا ولود الله ملحدين. وكلمه الالحاد اصلا معنى الميل، ومنه اللحد. اللحد لنا يعني ايه؟ عشان هو شق في جانب القبر. لكن اصطلاحا دلوقتي عندنا الملحدين اللي هم ايه؟ اللي بينكروا ولود الله او يطعنوا في دين الاسلام ونبوه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هم بيقولوا الملحدين الذين يكرهون ولود الله. مذهب الاباحه، يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، الحريه المطلقه، لا توجد محرمات. ولا دول اصلا يبقوا نصارى لو حتى في البلاد النصرانيه. يعني اوروبا النهارده في عدد هائل من الناس لا دينيين واباحيين، يعني مذهب الاباحه عندهم كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله ما لم يضر غيره وما لم يعتدي على حريه الاخرين. دول ما هماش نصارى الذين يرون مذهب الإباحة، وإن الزنا ليس محرما عندهم ولا يعني يلزم فيه شيء، لا حاجة يعني بين الطرفين طالما بالتراضي ما حدش يعترض. من كان كذلك كان إيه؟ ليس يهوديا ولا نصرانيا، حتى وإن كان يعني البعض قد يقول ذلك، لكن اعتقاده بهذه الطريقة يمنع أن يكون صاحب دين من أهل الكتاب. مالكم؟ ماذا يتكلمون؟ شوفنا بعض الكلام، شخص من أهل الكتاب سب الدين من أهل الكتاب زيه، هيظل على المصريين؟ الله أعلم. يقول: ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ده لفظ عام. خرجت اليهودية والنصرانية أنهم مش مشركات، لا هن مشركات، ولكن خصصت هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات